لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مر بنا في الدرس الماضي الباب الذي تبينا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأعقبه المؤلف رحمه الله بعنوان آخر قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا يعني أن تحقيق التوحيد هو أجل الغايات وأعظم المكاسب التي يحصلها المرء، لأنه إذا تحقق له ذلك دخل الجنة بغير حساب. وهذه أعلى المنازل وأشرف الغايات. وتحقيق التوحيد بمعنى تخليصه من الشرك، لا يكون فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وأن يكون الإنسان عالما بالتوحيد معتقدا له منقادا لما يعتقد، يكون عنده علم بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ هو أن تحقق لا إله إلا الله، تعلم بأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن كل عبادة لغير الله باطلة مهما كانت لملك أو نبي أو ولي أو غيرهم ممن دونه، فالعبادات تعلم أنها لا تصلح إلا لله. والأمر الثاني تنقاد لهذا الأمر، ما اعتقادك لما تنقاد له؟ فتكون عالما ومعتقدا ومنقادا. ولهذا فإن الله تعالى ذم الذين إذا دعوا إلى الله وهم يعرفون يتكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتحقيق التوحيد هو أعلى المقاصد وأنبل الغايات. ولهذا مدح الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فقوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني أنه قائما بالطاعة والعبادة لله جل وعلا، وهو مائل ومنحرف عن طريق الشرك، حنيفا ولم يكن من المشركين. فهو لم يكن في تاريخ حياته أنه سجد لصنم. وهكذا من اختارهم الله تعالى لرسالته فإنه يصطفيهم من بين الناس، بحيث أنهم لا يمرون بمرحلة من المراحل كانوا فيها على ضلال، كما هو حال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يركع لصنم على ما كان عليه أهله وجماعته وقومه من كثرة الأصنام، ونصبوا حول هذه الكعبة 360 صنما، ومع هذا لم يوجد عنده شيء مما عندهم. فقال قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان أمة بمعنى أنه إمام، وأنه كان يسد مسد أمة لو وزن بأمة لما قام به مع تفرده في قومه وعنادهم له وعدم قيادهم له، إلا أنه كأمة في أثره وتأثيره وما تناسل منه، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كان أيضا قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، فكان يتعبد لله على كل أحواله، كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على كل أحواله. وكذلك إبراهيم فإنه كان قانتا، ففي مشيه وجلوسه ونومه وأكله كله يتعبد به لله جل وعلا. وكان حنيفا بمعنى أنه مائلا عن طريق الشرك، أي لا يسلك طرق قومه الذين يدعون ويتعاملون في عباداتهم مع الأصنام، والذين اتخذوا لهم أصناما مختلفة الأحجام، فدعاهم إبراهيم لتوحيد الله وترك عبادة هذه الأصنام، وبين لهم أنها لا تنفع ولا تضر، فما استجابوا له، فقام وكسرها وترك الكبير منها وعلق الفأس فيه. فلما قاموا صباحا وجدوا أصنامهم مهدمة، غضبوا غضبا شديدا وبحثوا وتناقشوا من كسر هذه، فلم يصلوا إلى نتيجة إلا أن هناك شابا كان يعيبها ويسبها ويدعو إلى تركها، اسمه إبراهيم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا هاتوا اتوا به على أعين الناس وأدبوه وأقيموا عليه الحجة. فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اللي كسرها هو ربكم الكبير الذي اعتدى على الصغار وحطمها. فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا يتحركون ولا يعتدون على من حولهم، ولا يضرب الصنم الآخر بفاس، هذا مو معقول وغير صحيح. قال كيف تعبدونها وتطلبون منها حاجات لكم وهي ما تستطيع أنها تضر اللي جنبها ولا تحرك شيء؟ كيف تتخذونها آلهة تريدون منها نفعا وتطلبون منها دفع ضر أو إيقاع ضر بالآخرين وهي لا تستطيع أن تعمل هذا العمل؟ فقالوا صحيح كلام إبراهيم، أنتم الغلطانين، كيف تعملون هذا الشيء؟ ما أعرف، هذه أصنام ما تتحرك. كلام إبراهيم صحيح. ثم تراجعوا وكبراءهم نظروا في القضية وقالوا إذا قلتم هذا معنى هذا أنكم اتبعتم إبراهيم وألغيتم عبادة الآباء والأجداد وما كان عليه الأسلاف. فقالوا صحيح، إذن لا بد أن نعاقب إبراهيم وننتصر لآلهتنا، وإبراهيم هذا مشاغب ولا بد من تأديبه ولا بد من قطع دابره لأنه مؤذي ويعتدي على الآلهة. الآلهة التي تدعون ما استطاعت أن تفك نفسها من إبراهيم وما استطاعت أن تنتصر لذاتها، فكيف أنتم الذين تدافعون عن ربكم وآلهتكم؟ وهذا غاية الهزيمة. فقالوا اجعلوا له نارا عظيمة تؤجج ويلقى فيها بالمنجنيق بحيث لا يستطيع أن يصل إليها أحد، فيلقى في قعرها في لجتها في لهبها وشدتها. وفعلا نفذوا هذا الأمر ورموه بالمنجنيق، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحقق أن أطاعت ربها النار وكانت بردا وسلاما، لم تكن بردا فقط لأن البرد قد تضره، لكن مع البرد كانت سلاما وأكلت ما حولها ومن حولها. ممن أججها. فإبراهيم عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، ولم يكن من المشركين، أي أنه كان معصوما عن الشرك وعبادة غير الله، مع أنه عاش في بيئة كانت غاية في السوء. وذكر الله تعالى لإبراهيم في مثل هذا الأمر، ذكره لغيره عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء، من أجل الثناء عليهم ومن أجل الاقتداء بهم، فهذا ممن حقق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب، حيث أنه كان قانتا وحنيفا ولم يكن من المشركين، وإنما كان من أهل التحقيق لعبادة الله وحده لا شريك له. وقال تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. أيضا ذكر الله جل وعلا آية أخرى في وصف عباد الله أهل التقوى، وهم الذين من أجل صفاتهم وأعظمها أنهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. وقد سبق هذا وصف لهم أنهم يخشون ربهم ويشركون منها، يشركون من عذابه ويخافونه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهؤلاء من صفاتهم المتميزة أنهم لا يخالط عملهم شرك، لا أكبر ولا أصغر ولا رياء ولا نفاق. وهؤلاء ممن اتصف بتحقيق التوحيد. وإذا وقع من أحدهم خطأ فإنه يسارع للتوبة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فالخطاؤون الذين يتوبون من قريب فإن الله تعالى يتوب عليهم، وإذا وقع منهم أخطاء يسارعون إلى تلافيها. إذا كان تقصيرا بواجب سارعوا لأدائه، إذا كانت فعلا لمحرم سارعوا إلى التوبة منه والإقلاع عنه. والمراد أن من أهم الأمور ومن لوازمها، من لوازم تحقيق التوحيد، الاستقامة على الطاعة، أن يكون الإنسان مواظبا ومحافظا على عبادته لربه فعلا وتركا، فيسارع إلى أداء الواجبات ويمتنع عن فعل المحرمات، لا يقترف شيئا من المعاصي ولا يقصر في شيء من الواجبات، مع إخلاصه في العبادة لله، بحيث لا يلحظ في تعبده لله رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك أكبر، بل كل هذه الأعمال غير موجودة في عقيدته. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: قلت ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، وقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. هذا حديث طويل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو شاهد في ما عنون له هذا الباب من أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولكنه اشتمل على عدد من المسائل. فهذا الحديث رواه حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وهما من كبار التابعين حسين وسعيد، فقال أي سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الإنسان إذا كان في منطقة ما فيها كهرباء يرى في الليل شهب تنزل من السماء، فهذا هو المراد بقوله الكوكب الذي انقض البارحة. فقلت أنا، أي أن حسين رحمه الله يقول إنني أنا رأيت، أنا رأيت، وهذا كان في الليل العادة أن يكون مسترق في الليل، أنه إما مشغول بصلاة أو أنه عنده مانع يمنعه من النوم. يقول فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذرت. حسين أراد أن يظهر وضعه أنه لم يكن في هذا الوقت يمدح نفسه أنه يتعبد لله بالصلاة، فلا تظني أني كنت أصلي، لا أنا مشغول بأمر آخر، وهو أنه لدغ من اللوادغ السامة كالعقرب أو الحية أو نحوها، وهو يريد أن ينفي التهمة عن نفسه عن أنه يتصنع العبادة أو أنه مشغول بقيام الليل. فلما أنه قال أنه لدغ قال له سعيد ما صنعت لما لدغت؟ ماذا عملت؟ فقال حسين ارتقيت، يعني استعملت الرقية. قال ما حملك على ذلك؟ ما حملك على الرقية؟ فقال حسين الذي حملني حديث حدثناه الشعبي. فقال سعيد ما حدثكم؟ يقول حسين قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي الإصابة للعين، الإصابة للعين التي مبعثها الحسد، وهي من الأمور التي منبعها ومبعثها احتقار الآخر على هذه النعمة بسبب أن العين يرى أن ذاك الشخص لا يستحق هذه النعمة من الله، فيتطاول عليه بالنفس الشريرة، فبأمر الله وإذنه يؤثر فيه. فهذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفع فيها الرقية، أي أن الرقية تنفع من العين. والأمر الثاني هي الحمى، والحمى هي السم الذي ينتج عن اللوادغ من عقرب أو حية أو نحوها مما عادته يلدغ. فقال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن الإنسان إذا نفذ ما سمع مما دل عليه الدليل فإنه قد أحسن. هذا ثناء عليه على استعماله للرقية في هذا الجانب. فالرقية تنفع من هذين الأمرين كما جاء في هذا الحديث. العافية تكون بتلاوة القرآن كما رقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي استضافوا فلم يضيفوا جمع من الصحابة أو سرية استضافوا قوما فلم يضيفوهم فسألوهم هل عندكم الرقية؟ قالوا لكن لا نرقي لكم إلا بأجر. فاقتطعوا لهم قطيعا من الغنم وقام أحد الصحابة وقرأ الفاتحة على لذيغهم فشفي وقام كأنما نشط من عقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه الرقية. ومن الأشياء التي تستعمل في الإنسان الذي يصيب غيره أنه يؤمر بالتبريك على المصاب بالعين. الإنسان الذي وقعت منه هذه العين الشريرة يؤمر بأن يقول على المصاب ما شاء الله تبارك الله. والإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه عنده نفس شريرة وأنه يصيب بها إذا رأى ما يعجبه يسارع هو إلى ذكر الله ويبرك. ومن الأشياء التي يؤمر بها العاين أن يتوضأ لمن أصابه، أن يتوضأ بإناء فيغتسل منه المصاب ويشرب، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة لما أنه أصاب سهل بن حنيف رآه يغتسل فرأى بشرته البيضاء فقال ولا جلد مخدأة ولا جلد عذراء مخدأة، يعني كأنه جلد بنت ما تتعرض للشمس من جماله، فنبط فهو يغتسل. فأسرع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون عامر، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى قتل أخيه؟ وأمره بأن يبرك عليه وأن يتوضأ له ويغسل مباطنه باطنة إزاره، يعني يغسل الأشياء التي تكون في أماكن العرق مما يلي بشرته بحيث يقع شيء من عرقه في هذا الماء ويرش به ويغتسل به. فصب على سهل بن حنيف فقام وما به بأس. فهذه من الأسباب التي تنفع بإذن الله تعالى لمن أصيب بالعين. وأما الحمى فهي اللواذغ كما قلنا، وهي الإصابة بالعقرب أو الشعبان ونحوها مما هو سام، فإن الرقية بإذن الله تعالى تنفع فيه. فيقول سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن استمع. حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك من هم هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء كثيرة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قالوه وما تخرصوه منهم، فقال هم الذين لا يسبقون ولا يهتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في كل زمن. فقام مكاشة من محسن، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. قام رجل آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك يا مكاشة. فهذا يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله على سائر الأنبياء أن الأمم تعرض عليه يوم القيامة. والمسألة الثانية هي أن الأمم تعرض مع نبيها، فالنبي يتبعه من آمن معه يعرضون معه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنبياء ليس معه أحد، ما آمن به أحد، الوحدة جاء الوحدة، ورأى بعض الأنبياء معه واحد، ورأى بعض الأنبياء معه رجلان، ورأى بعض الأنبياء معه جمع، ويختلفون. وهذا يدعو الإنسان إلى أن لا يتضايق إذا لم يستجب لدعوته. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضهم لم يتبعه إلا قليل، وعلى سبيل المثال نوح عليه السلام ولوط، فما آمن معهما إلا قليل. نوح الذين آمنوا معه كلهم أعداد محدودة ركبوا معه في السفينة، ولوط الذين آمنوا به بنتاه فقط وزوجته لم تؤمن به، مع أن نوح عليه السلام جلس يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. الإنسان في هذا الزمن إذا قام وألقى له كلمة وما أحد سمع له تضايق وقال له بلاش الشغل هذا، ويصاب بالوهن ويقول الناس ما يستجيبون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، فهذا يدعو الإنسان إلى أنه إذا كان يعرف أن دعوته على حق أنه على الصواب أن لا يمتنع عن رأيه، وإنما يصر على ما هو عليه من خير ويدعو إليه ويستمر في دعوته. وإذا لم يستجب هؤلاء الآن فقد يستجيبوا بعد الآن في مرة أخرى أو يستجيب غيرهم. قال إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. موسى عليه السلام يتبعه خلق عظيم ممن آمنوا به، ممن اتبعوه، والذين لا يؤمنون بالأنبياء عبادة ليسوا أتباع لموسى. فاليهود الآن لا يعتبرون أتباع لموسى، لأنهم لو تبعوا موسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم. هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة، وإلا فالرقية من الدواء المشروع وهي من الأعمال المباحة، ولكن الذي يستحق أن يكون من هؤلاء 70 هو الإنسان الذي لا يتعلق نفسه بفلان ليطلب منه أن يرقيه، لئلا ينجر هذا إلى أن يعتقد أن التأثير من فلان وليس من الله. فيكون الإنسان تعلقه بالله وطلبه من الله لصدق توكله عليه وشعوره وإحساسه بأن الله تعالى وحده هو المتصرف في هذا الكون، وأن من عداه من المخلوقين إنما هم أسباب، ليسوا ينفعون وإنما هم أسباب. كما أن الإنسان إذا وصف له الطبيب مراد حيوي أو مسكن وذهب واشترى لأجل أن يسكن ألمه أو يبرئ جرحه، ليس الدواء هو المؤثر وإنما هو السبب، إذا أن الله رتب عليه النفع. وإذا لم يرتب الله تعالى عليه النفع فإن هذا الدواء لا ينفع. ولهذا يلاحظ الإنسان أحيانا أنه يستعمل هذا الدواء لهذا المرض، أحيانا ينفع وأحيانا لا ينفع، وقد يأخذ الدواء اثنان علتهما واحدة، فواحد ينتفع والآخر لا ينتفع، لأن الله تعالى رتب على هذا الدواء النفع لهذا ولم يرتب النفع لهذا. والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، لكن أن تعتقد أن التأثير أن لفلان الرافع أو أنك تطلب من فلان الرافع أن ليكون له تأثير، هذا هو الخلل في طلب الرقية. لكن لو جاء أحد وعرض عليك أن يرقيك فلا ترفضها، فلا ترفضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفض رقية جبريل لما رقاه. بسم الله أرقيكم كل شيء يهديكم شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى سعدا لما زاره، ورقى عددا من الصحابة، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا لا يتنافى مع صدق التوكل على الله. والأمر الثاني لا يكتمون، يعني لا يتداوون بالكي. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره الكي، وصفه بأنه آخر الدواء، وقال وأكره الكي، ولا يلجا إليه إلا إذا لم ينفع غيره من الأسباب. والمسألة الثالثة لا يتطيرون. التطير بمعنى التشاؤم، وهو أن الإنسان يتشاءم من أشخاص أو أماكن أو أزمنة. وقد كان الجاهلية يتشاءمون من شهر صفر، لأنه بعد الأشهر الحرم الثلاثة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فكان العرب لا يقاتلون فيها لأنها أشهر حرم، والعرب كانوا يحترمون الأشهر الحرم، ليس كأهل هذا الزمن. كفار هذا الزمن لا يحترمون شيء، بينما كفار الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم ولا يقتلون فيها ولا يقاتلون. فقد يلقى أحدهم قاتل أبيه أو ابنه ولا يعترضه، فإذا كان صفر انقضى عليه. فكان الناس يتشاءمون من هذا الشهر لأنه تكثر فيه الغارات بين الناس، فيغير بعضهم على بعض، فصاروا يتشاءمون منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كما أنهم يتشاءمون من يوم الأربعاء، ويتشاءمون من شهر شوال. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شهر شوال، وتقول عائشة للنساء عقد علي في شهر شوال وبنى بي في شهر شوال، وأيكن أحظ مني، يعني من هي التي تريد أن تحصل على مكانة أعلى مما أنا فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تزوجت في شوال، الذي يتشاءم منه العرب. وكذلك يتشاءمون من بعض الطيور، مثل طير البوم، إذا كان أحدهم سافر في الطريق ورأى في الطريق طائر البوم رجع، قال هذا السفر مشؤوم. أو إنسان عقد على امرأة ورأى طائر البوم فإنه يطلقها، وهكذا. فهذه العقائد هي عقائد جاهلية وليست من عقائد أهل الإسلام. وقوله على ربهم يتوكلون، أي أن هؤلاء 70,000 عندهم تحقيق التوكل على الله، يؤمنون بالله ويعتمدون عليه ويثقون به ويفوضون أمورهم إليه، فيكلون أمورهم إلى ربهم جل وعلا ولا يكلونها إلى الناس، وإنما يلجؤون إلى الله، لأن الله تعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور وتصريف الدهور وتمييز الأمور، فلا نافع إلا هو ولا ضرر إلا بإذنه، ولا تحقيق للخير أو صرف للضر إلا من عنده جل وعلا. فيكلون أمورهم إلى الله لا إلى الناس، لا إلى الأطباء ولا إلى الأغنياء ولا إلى الوجهاء ولا إلى أصحاب الوظائف العالية والمناصب الراقية، وإنما أمورهم يتركونها لله مع فعلهم للأسباب الشرعية. وليس معنى هذا أن الإنسان يستبقي على ظهره ولا يعمل ويقول أنا متوكل على الله. لا، ما توكلت على الله. لو أنك توكلت على الله لعملت بما أمر الله من فعل الأسباب، والله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب والمسببات، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فمن التوكل اتخاذ الأسباب، لأنك باتخاذك الأسباب عملت ما أمرك الله تعالى به وما شرع لك من اتخاذ الأمور التي في العادة أجر الله تعالى عليها تحقيق المراد. فلو أن إنسانا قال أنا لا أريد أن أتعشى اليوم، أنا متوكل على الله ولا أريد أن أتعشى، فهل هذا يقال عملك صحيح؟ لا، العشاء لا يطير من الصحن ويفتح فمك ويدخل فيه، لا يمكن أن يحصل هذا. فأنت مطالب. وأيضا لو قلت أنا متوكل على الله، أنا ما نبرح للبيت، إذا كان الله مريد أني أروح للبيت رحت للبيت، فأنا بجلس هنا، أنت عندي قرارات أنا قررت تجلس هنا، فهذا ليس من التوكل على الله، وإنما هذا من الغباء والجهل ومن قبح الفهم لمن هذه حاله. فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم هذه، هذا مبني على ما قبله وما هو أهم منه، وهو تحقيق التوحيد كاملا، بمعنى أن الإنسان يعمل الواجبات ويمتنع عن المحرمات، وفي عقيدته أن الله تعالى هو الذي بيده النفع والضر، ولا يعتقد أن الناس هم الذين ينفعون. بعض الناس يقول رحل فلان هو اللي يوظفك، ولا رحل فلان وخذ من المبلغ هو اللي بيسر لك أمرك. لا، أنا ألجأ إلى الله تعالى وأعمل الأسباب، أدخل السوق أبيع وأشتري، أنا ما معي إلا 10 ريال أو ما معي ولا ريال، أدخل سوق الخضار مثلا وأشتري بضاعة وأنا ما معي شيء، وأقول لصاحب البضاعة إذا صار آخر النهار أو آخر الضاعة أضحى تأخذ. دخل السوق وهو متوكل على الله واشترى هذه البضاعة وباعها، ولما صارت الساعة 10 أو 11 وإذا عنده مبلغ كبير من المال سدد منه ما اشترى به هذه البضاعة، وذهب إلى أهله ومعه ما يكفيهم طعاما غداء وعشاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماص وتأخذ طعام. الطيور في الصباح إذا بان الصبح استيقظت، فإذا طلعت الشمس انتشرت في الأرض وذهبت تبحث عن الطعام، فإذا انتهى النهار جاءت إلى أوكارها وهي شبعانة. من هو المتعهد أنه يضع لها الطعام في الأماكن المحددة؟ من الذي حدد لهذه الأطعمة للحمام أو للعصافير أو لغيرها من الطيور؟ الله جل وعلا هو الذي رزقها. فلو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كهذه الطيور. قام عكاشة بن محسن وهو ذكي رضي الله عنه فقال ادعو الله يجعلني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه، وهذه بشرى نشهد بها، نشهد بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محسن من 70,000 الذين يدخلون جنة بغير حساب، نحن نشهد بهذا على شهادة رسولنا عليه الصلاة والسلام. قام رجل آخر وقال ادعو الله يجعلني منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف في هذا، ولكنه توقف بأسلوب لبق وأسلوب حكيم، قال سبقك بها عكاشة. قيل إن هذا الرجل منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد صرفه وصرف غيره ممن يأتي بعده ويقول مثل هذا الخوض، ولا يريد أن يقول أنت لست منه، وإنما أراد أن يرده بأسلوب ليس فيه جرح لمشاعره فقال سبقك بها عكاشة، كأن هذا الأمر الذي يمكن هو لعكاشة وانتهى. إذن أنت اعمل بالأسباب التي جاءت أوصافها، فإذا تحققت فيك تكون منه، وإذا لم تكن فيك فأنت لست منه. وقيل إنه كان ليس منافقا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب، لأنه لو قال له أنت منهم سيأتي كل المجموعة ويقولون مثل ذلك. وعلى كل فهذا من أسلوب الحكمة التي يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس بما لا يجرح مشاعرهم ولا يؤثر على سلوكهم وتطلعاتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.